الرواية في قول وغذية أو وغذية ما معنى شدد خفر غذية وغذية نعم يقال غذاه ميلان وغذاه تغذية نعم ما زلت أرى حدهم كليلا معناه سمعت يعني غضعه الحد الكليل السلسلي لماذا ما تسوي شيء حدهم كليلا غضعه وأدبر شأنهم وأن يحصل أحسن الله عليك في هذه الأيام أن الإنسان يرجم دبابة أو كذا ثم تتفجر بإذن الله نعم هل يحصل أحسن الله عليك أن أحد يصلي ركعتين ثم يرمي دبابة بحصرة تتفجر كرامة من الله لا قد يقع كرامة الأولياء حق أثبتها المؤمنون إذا كان صاحبها مستقيما على طاعة الله ورسوله قد يعطيه الله كرامة في قتال وفي غير قتال سبع عملك بعض الناس إذا نصح مثلا عن بيع مثلا أنه يبيع مثلا محرمات كأجهزة محرمة أو كذا يقول هذا مصدر رزقي لا يكذب مصدر رزقه ما باح الله مهم مصدره الله حرم البيع وحرم الربا عليه دوره المصدر المباح مو بالمصدر المحرم الله ما جعل رزقهم فيما حرم عليه فجعل رزقهم فيما أحل الله فعليه يلتمس الطيبات والكسب الحلال ويكذب الله ما ضيق عليه اللهم أنه كان صلى الله عليه وسلم يدافع فقط لا يهاجم. لا ما هو صحيح كان يهاجم ويدافع عليه صلى الله عليه وسلم. كان أشجع الناس على الإطلاق عليه صلى الله عليه وسلم. قاتل يوم بدر قاتل يوم أحد وقاتل يوم حنين اللهم صل وعليه إلى الآن يوم أحد عليه الصلاة والسلام. قتل غير عبد الله بن أحد أسلم عليك. غير رأس المنافقين قتل أحد عليه الصلاة والسلام. رأس المنافقين قتل توفي مات. أبي بن خلف. قتل هذا في أحد. طعنه وسقطه لكن هو يقاتل مع الناس يعني في حده فيه